فرجعوا. أهل مكة شنو اسمو هذا الجيش؟ سموه جيش السويق. السويق واحد الشراب كيصنعوه من القمح أو من الشعير بحال الحريرة، يريدون أنهم ماشي خرجوا ماشي. جاء إلى حين ضحينة، جاء إليها إلى بدر الوعد من جاء. فماذا فعل بمسعود؟ تخوفهم وعدته، وفعلا قال للنبي روح إن قريش قد جرعهم الجموع. وهذه رأوا العرب من هذه الكلمة لا طمته. يلتفت إلى خرج أجابوا الله عليه وسلم حسبنا الله وكيل. قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل كما حكى عنه ربنا سبحانه وتعالى. وفي أثناء مقام المسلمين ببدر اشتغلوا بالتجارة فعادت عليهم بربح عظيم. وقد ذكر الله هذا في القرآن فقال الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح الجروح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال محمد أجئت للقاء قريش على هذا الماء؟ قال نعم يا أخا غني ضمرة، وإن شئت مع ذلك رددنا إليك ما كان بيننا وبينك، يعني ذلك العهد اللي كان بيننا إذا قلت نردو عليك نردو عليك فنبين إليهم على سواء، ثم جالبناك حتى يحكم الله بيننا وبينك. فقال لا والله يا محمد ما لنا بذلك منك من حاجة. فأقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم انصرف إلى المدينة. في هذه الغزوة العظيمة وذكرها المؤلف في صحيح السيرة ذكر أثرا واحدا أو حديثا واحدا ثم انتقل إلى غزوة أخرى غزوة بني المصطلق أو غزوة المواسير. بينما أن هذا العام كان فيه حوادث وقعت فيها العام لم يوجد إليها. من ضمن تلك الحوادث وفاة أبي سلمة. فالسنة كان مات أبو سلمة، وأبو سلمة اسمه عبد الله بن عبد الأسد بن هلال المخزوم، وأمه مرة عبد المطلب عمة رسول الله عليه وآله وسلم. وهذا أخلي رسول أرضعه رسول مولاه. أنا أبو سلمة من السابق الولين هاجر إلى هو وزوج أم سلمة رزقهم الله أولاد بشا فعاد إلى كان أول من هاجر إلى المدينة الزوج ديالو فمنعها أهل ثقت به بعد إذا بدرا أحدا فأصيب فيها فنهر يداويها. ثم بعثه رسول الله في سرية في أول هذا فلما جرحه فما لثلاث ماذا الأولى الله تعالى عن له رسول الله صلى الله عليه وآله هذا الحادث فلا فات أبي سلمة كذلك آت الله فات في جماد المادة الأولى من هذه السنة عبد الله بن عثمان وهو من رقية بين السيد رقية برسول الله ست سنوات صلى عليه الرسول السلام نزل الأب دياله في حفاته عثمان رضي الله عنه. أنا ولد عثمان بن عفان، مات في هذه السنة. وفي هذه السنة أيضا من الحوادث التي حدثت فيه، ولد في ليالي الخلونة من شعبان من هذا العام، ولد الحسين بن علي ابن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو سيد النساء في الجمال، مما يؤكد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتبع الجمال كما قال المستشرق لعنه الله. وفي هذا العام أو في شوال من هذه السنة تزوج الرسول أيضا بالسيدة أم سلمة. أم سلمة هذه كنيتها، أما اسمها فهند بنت أبي أمية ابن المغيرة المخزومية القرشية. كانت زوجة لصحابي جليل وهو ابن عمها أبو سلمة ابن عبد الأسد المخزومي، واسمه عبد الله ابن عبد الأسد ابن هلال ابن عبد الله ابن عمر ابن مخزوم، كما سبق لنا واللي كان مات في نص العام. وهي اسمها هند بنت ابي اميه ابن المغيره ابن عبد الله ابن عمر ابن مخزوم. فهي كتلتقي معاه في الجد الثاني، واسم ابيها حذيفه وقيل سهيل، كانوا كيسميوه بزاد الراكب. زاد الراكب علاش؟ لجوده وكرمه. كان لما كيسافر مع شي واحد ما كيتركوش يمشي معاه بلا زاد، بل كان كيكفي الرفقاء ديالو من زاد مهما بلغوا، هو كان كيكفيهم لكرمه. لهذا كانوا كيسميوه بزاد الراكب. فهذا هو الزوج ديالها اللي توفى في جمادى الأولى من نفس العام، وكان أنجبت منه سلمة وعمر وزينب ورقية، أنجبت منه أربعة، جوج ديال الذكور وجوج ديال الإناث. لما مات وتكملت العدة ديالها يعني أصبح الآن الخطبة ديالها مباحة. في شوال من هذا العام الرسول رسل لها عمر بن الخطاب باش كيخطبها لنفسه رسول الله، فاعتذرت بأنها امرأة غيرة عند الغيرة وأنها ذات عيال. لما سمع الرسول هذا مشى بنفسه كما روى الإمام أحمد في مسنده. قالت رضي الله تعالى عنها: أتاني أبو سلمة يوما من عند رسول الله فقال، واسمعنا، لقد سمعت من رسول الله قولا سررت به. سمعتنا من رسول واحد القول عجبني هذا القول. قالت: وماذا سمعت؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يصيب أحد من المسلمين مصيبة فيسترجع عند مصيبته ثم يقول، يعني يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، ثم يقول: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا أجره الله وأخلف له خيرا منها. قالت أم سلمة: فحفظت ذلك منه. فلما توفي أبو سلمة استرجعت وقلت اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. ثم رجعت إلى نفسي فقلت من أين لي خير من أبي سلمة؟ يعني أول من أسلم وهاجر الهجرتين ومات شهيدا، إذن كيف يكون هذا أفضل من أبي سلمة؟ قالت فلما انقضت عدتي استأذن علي رسول الله، وأنا يعني قالت كنت كتدبى إيهابا، وأنا أدبغ إيهابا لي، فغسلت يدي من القراض وأذنت له فوضعت له وسادة أذن حشو والف فقعد عريا، فخطبني إلى نفسه. فلما فرغ من مقالته قلت يا رسول الله ما بي إلا ما بي أن لا تكون بك الرغبة، مش معنى أنني ما رغبتش فيك، ولكني امرأة بي غيرة شديدة، وانت عندك الأزواج أخرين وأنا كنخاف الغيرة، فأخاف أن ترى مني شيئا يعذبني الله به، وأنا امرأة قد دخلت في السن كبيرة في السن، وأنا ذات عيال. ذكرت ثلاثة ديال العلل، العلة الأولى فيها الغيرة، والعلة الثانية كبيرة في السن، والعلة الثالثة صاحبة أولاد، أربعة ديال الأولاد. قال لها رسول الله أما ما ذكرت من الغيرة فسيذهبها الله عنك، بل في رواية قال لها باش ندعي الله عز وجل يذهب عنك الغيرة، وأما ما ذكرت من السن فقد أصابني مثل الذي أصابك، وأما ما ذكرت من العيال من الأولاد يعني فإنما عيالك عيالي. فقالت قد سلمت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقالت أم سلمة فقد أبدلني الله بأبي سلمة خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأنا طبعا اختلفوا من زوجها من كان وليا، معظم العلماء قالوا زوجها إياه ابنها سلمة وأصدقها رسول الله. شحاطنا 250 والكلب لا أبدا 5000 درهم يعني مؤخر مليون فرنك مقدم لا أبدا. أصدقها رسول الله فراشا حشوه لي وقدحا واحد الغرف والصحفة واحد التبصير وراحة عطاها على من تجلس الحصيرة والغرف والشرب والتبصيل والراحة باش تتحم تتحم ما تكون. وقد تربى أولادها الصغار في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ما شعروش بمرارة اليتم أو الذي ذل الحاجة، وقد كان أبا النعمة الأب عليه الصلاة والسلام. ولذلك العلماء يقولوا الحكمة في زواجها، يعني زواج الرسول عليه الصلاة والسلام ماشي من أجل جمالها، بل كان جبرا لخاطرها وكسرها وحفظا لها ولأولادها من الضيعة. وإحنا سبق لنا أنها كانت ما كتعدلش شي واحد بأبي سلمة، ولولا أن رسول الله تقدم إليها لما رضيت بالزواج من أي رجل أيا كان في قومها، لأنها ما كانتش كتشوف شي واحد فيه الخير بحال أبي سلمة إلا الرسول عليه الصلاة والسلام. ولكن ما كانش كيخطر ببالها الرسول ماش يجي يتزوج بها أثناء مقالتها وخلف لي خيرا منه، فقد كان هذا الزواج وفاء بحق زوج من خيار المسلمين، وكان أيضا يعني كسرا أو جبرا لخاطرها. وبهذا الزواج الرسول كيضرب أروع الأمثال في باب المواساة بالنفس وبالمال. والرسول كي وضع لنا الأساس الصالح، هذا وضع أساسا صالحا لولاة الأمور. كاين شي واحد الآن من ولاة الأمور كيخطرهما كما يسمى عندهم بالمصطلح العصري ملكة الجمال، إلا فين هي رعاية وحقوق المواطن المؤمن الصالح والجندي الباسل اللي كيضحي بنفسه في سبيل الله. انظرنا إلى رسول الله، يعني أي واحد كيموت في الجهاد في سبيل الله وكيكون عنده سابقة في الإسلام، الرسول عليه الصلاة والسلام كيتزوج بالأولاد ديالو وكيقوم بهم. هذه الاعتبارات السامية ما كيناش الآن في حكام العرب، بالعكس حكام العرب يعشقون من شاء ويفتضون من شاء ويتزوجون من شاء دون رقيب ودون وازع، نسأل الله السلامة والعافية. فلذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش همه الجمال ولا همه الأزواج، بل كان عليه الصلاة والسلام ولا همه الشابات الأذكار الشريفات، لا أبدا، كان همه عليه الصلاة والسلام وهو أعلم بأن هناك شابات جميلات، ولكن عليه الصلاة والسلام كان شغله الشاغل هو القيام بحقوق هؤلاء الجنود الباسلين المضحين بأنفسهم في سبيل الله تعالى وفي سبيل رسوله عليه الصلاة والسلام. وهذا يعني مع أن المستشرقين لعنهم الله ماذا يقولون؟ يقولون بأنه كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتزوج من أجل الشهوة وأنه كان يحب الشهوة، لعنهم الله. وطبعا المتزوج أم سلمة أنتم قد سمعتم، كانت امرأة كبيرة في السن بشهادتها، هي اللي قالت أنا كبيرة في السن، وقد كانت عاقلة رضي الله تعالى عنها، عالمة راوية، روت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، وروت بواسطة، وروت عن غيره من الصحابة، ولذلك روى عنها الكثير من الصحابة، وروى عنها الكثير أيضا من التابعين، وقد ساهمت في نشر العلم وفي نشر الحكمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت تكثر السؤال للنبي عليه الصلاة والسلام، ونزلت بعض آيات القرآن وتشريعاته بسبب سؤالها، وهي من المسائل اللي ينبغي أن يتنبه لها آخر أمهات المؤمنين وفاة، آخر أمهات المؤمنين وفاة، كما قال الحافظان، قال الذهبي وابن حجر، وكان وفاتها على الراجح سنة 62 بعد مقتل الحسين، يعني في الوقت حكم يزيد بن معاوية، وقيل غير ذلك. وبموتها رضي الله تعالى عنها انطفأ آخر مصباح من مصابح أمهات المؤمنين، طالما شع النور والهدى والعلم، فرضي الله عنها وأرضاها وعن جميع أمهات المؤمنين. وللأسف الآن الشيعة قبحهم الله، ينعلون أمهات المؤمنين، وطبعا لأنهم ماشي مؤمنون حتى يكون هؤلاء النساء وهؤلاء الأزواج أزواج النبي عليه الصلاة والسلام أمهات لهم. وفي هذه السنة تعلم زيد بن ثابت كتابة اليهود كما في صحيح البخاري تعليقا عن خارجة بن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يتعلم كتاب يهود ليقرأه النبي عليه الصلاة والسلام إذا كتبوا إليه، يقرأ النبي عليه الصلاة والسلام يكتبون اليهود شي كتاب. يقول فتعلمه في 15 يوما، شوف لاحظ، تعلم الترجمة ديال أو اللغة ديال اليهود في 15 يوم، بينما الإنسان كتوجدو كيقرأ في اللغة الإنجليزية وفي اللغة الإسبانية الفرنسية مدة، وهو أمي في اللغة العربية هي لغة الأم. وفي مسند الإمام أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة لهي بزيد إلى رسول الله، قال يا رسول الله هذا غلام من بني النجار معه مما أنزل الله عليك 12 سورة. فأعجب ذلك رسول الله، أعجب به عليه الصلاة والسلام. فقال له عليه الصلاة والسلام: يا زيد تعلم لي كتاب يهود، فإني والله ما آمن يهود على كتاب. قال زيد: فتعلمت له كتابهم ما مرت 15 ليلة حتى حذقته، وكنت أقرأ له كتبهم إذا كتبوا إلي، وأجيب عنه إذا كتب. هذا ذكاء مفرط وقوة حافظة، لهذا من لوازم تعلم الكتاب. الكتابة تعلم اللسان، ولذلك بعض أهل السيرة، بل كما قال ابن كثير في البداية والنهاية، وكما قال الحافظ في الفتح، بأنه كان يعرف السريانية والعبرانية. قد كان رضي الله عنه ممن حفظ القرآن كله على عهد رسول الله، وهو من أشهر كتاب الوحي، وهو الذي تولى كتابة القرآن وحده في المصحف أو في الصحف في عهد الصديق، وكان أيضا أحد كاتب المصاحف في عهد عثمان. فلذلك أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتعلم لغة اليهود، لغة اليهود. وفي السنة 5 من الهجرة، كانت في ربيع الأول من 50، يعني كانت غزوة دومة الجندل أو دومة بضم الدال، وتفتح يعني واحة على الحدود بين الحجاز والشام، في ربيع الأول من سنة 5. وصل خبر الرسول بأن بدومة الجندل طائفة كبيرة من الناس كيظلم الناس، أي واحد قز عليهم كيتعدوا عليه، وبغاو يجيوا المدينة. الرسول ندب أصحابه إلى الخروج، خرجوا في 1000 مقاتل، واستخلف على المدينة سباع ابن عرفطة الغفاري، كانوا كيمشيوا بالليل وكيجلسوا بالنهار، ومعهم هاد خرط، يعني اللي كيوري لهم الطريق، اسمه مذكور. لما وصلوا قريب لدومة الجندل هجموا على الماشية والرعاء والرعاء، فأصابوا من أصابوا وهرب من هرب. لما وصل الخبر لأهل دومة الجندل خافوا وتفرقوا. الرسول نزل بساحته وما وجد حتى واحد، بقى تما اياما، وطلق السرايا والعيون، فاصاب محمد بن مسلمة رجل منهم، جابوه للرسول فسأله عن اصحابه، فقال: هربوا امس. عرض عليه الرسول الاسلام فدخل في الاسلام. رجع رسول الله المدينة بعد أن كان قد غاب عنها شهرا، وهذه الغزوة أعطت درس لسائر المشركين. أولا، امتازت هذه الغزوة بأمرين. الأمر الأول: هذه أول غزوة غزاها رسول الله بعيد عن المدينة من جهة الشام، أما كان بينها وبين دمشق ما لا يزيد عن 5 ليالي. وهذه الغزوة كانت بمثابة إعلان عن دعوة الإسلام بين سكان البوادي الشمالية وأطراف الشام الجنوبية، وأحسوا بقوة الإسلام. الآن عرفوا على أن الإسلام أصبح قوي وعنده سطوة. وهذه أيضا كانت إرهابا لقيصر وجنده. ثانيا، سير ديال الجيش الإسلامي هذه المسافة الطويلة كان فيه تدريب له أيضا على السير إلى الجهات النائية البعيدة وإلى الأرض ما كانوش لم يعهدوها، ما كانوش يعني مشوا لها من قبل. ولذلك تعتبر هذه الغزوة فاتحة سير الجيوش الإسلامية للفتوحات العظيمة في بلاد آسيا وإفريقيا فيما بعد. وهنا صالح رسول الله وهو عائد، صالح أرينا ابن حصن الفزاري، هو اللي كان كيسميه الرسول الأحمق المطاع، إنه كانوا كيتبعوه آنف قانه ولا يسأله أصحابها فيما غضب، وقد أقطعه رسول الله أرضا يرعى فيها دوابه على بعد 36 ميلا من المدينة، لأن أرضه كانت قد أجذبت. هذا باختصار فيما يتعلق بحوادث هذا العام. ونقف عن غزوة بني المصطلق، عن غزوة بني المصطلق، وفي هذا فوائد عظيمة وشوارد ودرر ولآلئة مبعثرة هنا وهناك، فلذلك أحببنا أن نشير إليها. أن المؤلف ذكر غزوة بدر فقط وما ذكرش هذه الفوائد والحوادث التي وقعت في هذه السنة. مباشرة ذكر غزوة بدر، ثم ذكر غزوة بني المصطلق أو غزوة البريسية. وطبعا هذه الغزوة اختلف العلماء فيها، يعني متى كانت، اختلفوا في وقتها، لذلك انحصرت أقوالهم فيها في ثلاثة أقوال. كان اللي قال بأنها سنة 60، هذا قال ابن إسحاق هو إمام المغازي، وتبعه على هذا خليفة بن خياط وابن جرير الطبري وابن حزم وابن عبد البر وابن العربي وابن الآثير وابن خلدون، كل واحد صرح بأن غزوة بني المصطلق كانت في شعبان من السنة السادسة للهجرة، من السنة السادسة للهجرة. ابن حزم عنده واحد الرأي آخر وافقه عليه عدد من العلماء، منهم مالك بن أنس وموسى بن عقبة والبخاري وابن قتيبة ويعقوب بن سفيان الفسوي والنووي وابن خلدون، قالوا بأنها كانت في شعبان من العام الرابع للهجرة، بينما ذهبت طائفة أخرى إلى أنها كانت في شعبان من السنة الخامسة للهجرة. وهذا القول ذهب إليه موسى بن عقبة وابن سعد وابن قتيبة وصاحب الأنساب والذهبي وابن القيم وابن حجر العسقلاني وابن كثير، ومن المتأخرين الخضاري بك والغزالي حتى البوطي والساعتي وأبو شيبة. وهذا القول هو اللي رجحه العلماء، هو الأصح والأظهر، لأن الأدلة كلها متظاهرة ومتفقة على تأييد هذا القول. ومن هذه الأدلة ما رواه البيهقي عن عروة وموسى بن عقبة عن ابن شهاب الزهري أنه قال: ثم قاتل بني المصطلق وبني لحيان في شعبان سنة 50، في شعبان سنة 50. وابن كثير قال: قال موسى بن عقبة عن الزهري: هذه مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم التي قاتل فيها يوم بدر في رمضان سنة 2، ثم قاتل يوم أحد في شوال سنة 3، ثم قاتل يوم الخندق وهو يوم الأحزاب وبني قريظة في شوال 4، ثم قاتل بني المصطلق وبني لحيان في شعبان سنة 50. وأورد ابن كثير قول البخاري عن موسى بن عقبة أنها سنة 4، وعقب عليه بقوله: هكذا رواه البخاري عن مغازي موسى بن عقبة أنها سنة 40، والذي حكاه موسى بن عقبة عن الزهري وعن عروة أنها كانت في شعبان سنة 50. وعقب ابن حجر العسقلاني في فتح الباري على قول البخاري وقال موسى بن عقبة سنة 40، إذا قال البخاري قال هو الحافظ ابن حجر كذا ذكره البخاري وكأنه سبق قال أراد أن يكتب سنة 50 فكتب سنة 40. والذي في مغازي موسى بن عقبة من عدة طرق، أخرجها الحاكم وأبو سعيد النيسابوري والبيهقي في الدلائل وغيرهم سنة 50، سنة 50. ولفظه عن موسى بن عقبة عن ابن شهاب: ثم قاتل رسول الله فصل بني المصطلق وبني لحيان في شعبان سنة 50. ويؤيدهما أخرجه البخاري في الجهاد عن ابن عمر أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم بني المصطلق في شعبان سنة 40 ولم يؤذن له في القتال، لأنه إنما أذن له فيه في الخندق كما تقدم لنا، وهي بعد شعبان، سواء قلنا إنها كانت سنة 50 أو سنة 40. بسم الله الرحمن الرحيم. البارحة تحدثنا عن غزوة بدر الثانية وبعض الحوادث التي كانت في هذا العام، وكنا بدأنا في غزوة بني المصطلق أو غزوة المريسع. غزوة بني المصطلق، المصطلق بضم الميم، المصطلق بضم الميم وسكون الصاد وفتح الطاء وكسر اللام، المصطلق، هذا لقب لخزيمة بن كعب، فهو البطل من خزاعة، يقال له المصطلق، المصطلق لقبه. والمريصع بضم الميم وفتح الراء وسكون الياء وكسر السين، المريصع ماء، ماء بني خزاعة، هذا المكان اللي فيه الماء ديال بني خزاعة كيقولوا المريصع. إذن هذا شكل هذه العبارة، مصطلق والمريصع. احنا سبقنا البارحة قلنا اختلفوا في وقت الغزوة، يعني غزوة بني المصطلق وغزوة المريصع، ولكن ما أقوال العلماء انحصرت في ثلاثة. القول الأول قالوا بأنها كانت في السنة السادسة، وبهذا قال ابن إسحاق هو إمام المغازي، يعني كان مدلسا، وتبعه على ذلك خليفة ابن خياط وابن جرير الطبري وابن حزم وابن عبد البر وابن العربي وابن الأثير، ابن الأثير المؤرخ، ماشي كاين الفقيه وكاين المحدث وكاين المؤرخ، هما ثلاثة، وابن خلدون، فقد صرح كل منهم بأن غزوة بني المصطلق فوقاش كانت شعبان من السنة السادسة للهجرة. ابن حزم عنده رأي آخر وافقه عليه عدد من العلماء، وافقه الإمام مالك، وافقه موسى بن عقبة، عنده كتاب قيم في المغازي، وافقه أمير المؤمنين في الحديث البخاري وابن قتيبة ويعقوب ابن سفيان والنووي وابن خلدون. قالوا بأنها كانت السنة الرابعة في شعبان. طائفة أخرى قالت بأنها كانت في شعبان من السنة الخامسة للهجرة. هذا القول ذهب إليه موسى ابن عقبة وابن سعد وابن قتيبة والذهبي وابن القيم وابن حجر وغيرهم وابن كثير. وكذلك من المتأخرين يعني نسل بعضهم يلاه مات وبعض نزل على قيد الحياة، حال الخضري بيك والغزالي، محمد الغزالي هذا طبعا رجل صلى الله عليه وسلم العافية كان خرافي، والبوطي هذا أخبثهم، وأبو شيبة عنده كتاب السيرة في جوج مجلدات ولكن كيجمعه صافي، يعني كان هو كيكتب على أنه من علماء الحديث. والساعاتي الشيخ الساعاتي، وإن كان هذا القول هو الأصح والأظهر لأنها كانت في السنة الخامسة للهجرة، لأن الأدلة كلها متظاهرة ومتفقة ومتوافقة ومؤيدة هذا القول. ومن هذه الأدلة اللي ذكرنا البارحة رواية اللي رواها البياقي عن عروة وموسى بن عقبة عن ابن شهاب الزهري انه قال: ثم قاتل بني المصطلق وبني لحيان بفتح اللام في شعبان سنة 50. هذه الرواية رواها ايضا ابن كثير في البداية والنهاية، وابن سعد في الطبقات، وايضا رواها الذهبي وايضا ابن القيم في الزاد وغيرهم كثير وغيرهم كثير. واطال النفس عليها الساعات في كتاب الفتح الرباني ترتيب مسند احمد. وابن كثير قال موسى بن عقبة عن الزهري: هذه مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم التي قاتل فيها يوم بدر، كانت في رمضان سنة 2. ثم قاتل يوم أحد في شوال سنة 3. أشوف السنوات. ثم قاتل يوم الخندق هو يوم الأحزاب وبني قريظة في شوال 4 السنة الرابعة. ثم قاتل بني المصطلق وبني لحيان في شعبان سنة 50 للسنة الخامسة من الهجرة. ثم أورد ابن كثير في البداية والنهاية قول البخاري عن موسى بن عقبة أنها سنة 40، ولكن عقب عليه بقوله: هكذا رواه البخاري عن مغازي موسى بن عقبة أنها سنة 40. والذي حكاه موسى بن عقبة عن الزهري وعن عروة انها كانت في شعبان سنة 50. وكذا عقب ابن حجر في فتح الباري على قول البخاري لما قال بانه في السنة الرابعة، قال كذا ذكره البخاري وكأنه سبق قال اراد ان يكتب سنة 50 فكتب سنة 40 الى اخره. فهكذا اعتذر له الإمام الحافظ للبخاري، والراجح ما كانت في السنة الخامسة من الهجرة. ورفضه عن موسى بن عقبة عن ابن شهاب: ثم قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم بني المصطلق وبني لحيان.